تستبيني ولتسقني من نبع شرعتنا المعين. أرني الحقائق دون شك أو ظنون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في اللقاء العاشر من الجزء 16 من برنامج التفسير الاعتقادي للقرآن الكريم، الذي نشرف أن نكون فيه ضيوفا على فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق رضواني، أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة، والمشرف العام على قناة البصيرة الفضائية. أهلا وسهلا في الدكتور. يا أهلا ومرحبا. يا مرحبا بك في الدكتور. يقول الله عز وجل في سورة مريم: فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. نعم، نعم. فضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. في قصة مريم، نعم، يذكر الحق سبحانه وتعالى التفاصيل الدقيقة في ولادة عيسى عليه السلام وكيف كان. نعم. و أن مريم حملت على غير عادة النساء، وأنها آية من آيات الله تبارك وتعالى، هيئت بتقدير الله ورعايته تحت كفالة نبي الله زكريا، وكان هذا في فلسطين اللي هو في بيت المقدس أو في بيت لحم على حسب ما يذكر حتى عند النصارى. جاءها الملاك اللي هو جبريل عليه السلام، نعم، وأخبرها بأنها ستحمل بعيسى عليه السلام، وأن عيسى جاء نبيا ورسولا إلى بني إسرائيل. تمام. طبعا هي لما تعجبت وقالت ازاي الكلام ده هيكون، قال ده امر ربنا سبحانه وتعالى قادر على كل شيء. وكان عندها من الدلائل والامور البينه الواضحه ما يجعلها على يقين ان كل شيء ممكن، بس هي طبعا يعني امر عجيب برضه. امر عجيب هتواجه الناس ازاي يعني. قالت انا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم اكو بغية، قال كذلك قال ربك هو علي هين. نعم. ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا، على اعتبار أن يكونه يبقى خارق للعادة. هو ده في حد ذاته مجال الإعجاز عنده، أن كل نبي يبقى له معجزة. زي ما أرسل موسى بالعصا واليد التي تخرج بيضاء، وأرسله بالآيات الأخرى لإقامة الحج على الفرعون، جعل الله عز وجل عيسى من البداية، لأن أنت عارف بني إسرائيل ما يعني من الحكايه ما تعديش معهم بالسهل. نعم. هتقول النبي الدليل ايه؟ فقال له الدليل من اول يوم اهو. اتكلم في المهد. ما فيش اكتر من كده. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فاجاءها المخاض الى جذع النخله. ابتعدت عنهم. نعم. ومكان قصيا يعني بعيد شويه عن المدينه. مش بعيد قوي. وعلى حسب ما ورد في القرآن ان كان تحتها عين او قناة من الماء جارية. نعم. وبجوارها نخل، فجاءها المخاض الى جذع النخلة. كانت مستندة الى جذع نخلة. نعم. قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. على اساس ان طبعا نسحة، طب انا هتصرف ازاي والحمل. فناداها من تحتها الا تحزني. ممكن يقول لك اللي ناداها جبريل، بس ده مستبعد، او ناداها من تحتها على اساس ان على جذع نخله فنزول الولد هيكون بالنسبه لها سهل وميسور، وطبعا لم تشعر فيها بشيء يعني مؤلم أو ما شابه ذلك. نعم. قد جعل ربك تحتك سريا، أي أن قدامك تحتك هنا معنى أمامك يعني، أو ممكن يكون المكان منخفض شوي. نعم. تحتك إيه؟ سريا. وهزي إليك بجذع النخلة، هزي إليك بجذع النخلة. طبعا هو ممكن البلح يسقط بدون هز ولا شيء، لكن الأخذ بالأسباب أفضل. أما تعوز التكلي هزي إليك بجذع الإيه؟ النخلة. نعم. هذا الجدول الساري أو النهر اللي قدامها أو القناة تساقط عليك رطبا جنيا، فكلي واشربي وقري عينا، أي طيبي نفسا. وطبعا الآية بتدل على أن أفضل شيء بالنسبة للنساء اللي عند الولادة اللي هو التمر ورطب يعني. نعم. تساقط عليك رطبا ايه؟ جنية. فكلي واشربي وقري عينا. هنا معناها ان كانت الامور في العادة يبقى عيسى مولود في اشهر الصيف. ايش معنى الاشهر الصيف؟ لان التمر ما بيطلعش الا في الصيف. ما بيطلعش في الشتاء. في شهر 8 او 9. مش في شهر 1 او 12 او اخر 12. اللي احنا فيه دلوقتي التلج اللي احنا فيه دلوقتي. احنا فيه دلوقتي. صحيح. فمسألة أعياد الميلاد اللي بيعملوها ديت ملهاش علاقة بميلاد عيسى عليه السلام. نعم. لأن عيسى عليه السلام زي ما ربنا ذكر اتولد في أشهر صيفية لو كانت الأمور بهذا. إلا أن يكون خوارق بقى، ما هو ممكن يبقى دلوقتي الحمل. نعم. الجمهور بيقول إنها 9 شهور. طب اذا كانت الامور كلها خارقه للعاده بقى فاللي قعد 9 شهور ايه؟ مجرد النفخ فيها يتكون الجن في بطن على طول. مفيش دليل على مده الحمل بتاعتها. مفيش دليل على مده الحمل. وكمان ان مساله ان الرطب يطلع على طول وينزل عليها برضه من النخل امر خارق للعاده. لكن في الغالب الرأي اللي تستقر له النفوس والعقول ان كانت الامور عادية. في ان حملها استمر 9 شهور. نعم. وانها كانت في وقت من الاوقات في الصيف مش في الشتاء. نعم. اما عقيدة ان ميلاد المسيح في 25/12 او في هذا الشهر على وجه الخصوص اللي هو في منتصف الشتاء. دي عقيدة وثنية مش عقيدة مبنية على وحي. ان كل العقائد الوثنية اللي اتخذ منها فكرة التثليث والاب الاله والابن الاله وامه الاله برضو اللي هو ثاني الثلاثة يعني عقيدة التثليث دي كلها متاخدة من عقائد وثنية كثيرة جدا جدا، وكلهم اتفقوا على ان الاله يتولد يوم 25. ودي اللي انتقل للمسيحية باعترافهم هم ان دي عقيدة وثنية وان ما كانش في الكلام ده. نعم. كانت شجرة عيد الميلاد والكلام ده ديت هذه شجرة عيد الميلاد عقائد وثنية تسربت إلى النصرانية. ده باعتراف الدارسين المتخصصين من النصارى أنفسهم. نعم. يعني لما استضافوا أحد العلماء هل دي عقيدة وثنية مش موجودة أصلا يعني؟ مش ادعاء مننا احنا. طب وأنت بتجيب شجرة الميلاد؟ قال طبعا، أمال إيه؟ بتجيب شجرة عيد الميلاد يعني مش معترف بيها وفي غيرها. أنا عارف إن عقيدة وثنية بس عشان العيال يفرحوا وخلاص. نعم. سبحان الله. فكلي واشربي وقري عينا. فإما ترين من البشر أحدا، أي شخص تشوفيه. يكلمك ما تردش عليه. نعم. قولي إني نظرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إيه؟ إنسيا. نظرت هي الممتنعة عن الكلام، ما تتكلمش. فأتت به قومها إيه؟ تحمله. ساعة ما جت بقى. أوه. تمام. طب قبل ما ندخل في هذه النقطة يا دكتور، نرجع لقول مريم يا ليتني مت قبل هذا. هنا تمني مريم للموت، هل هذا جائز ولا لا؟ هو باعتبار ما حدث لها كأمر يعني خارق، تصدم أمر خارق وكلام الناس والأشياء دي، نعم يعني هي صديقة خلي بالك، بس كل شخص فينا بطبيعته البشرية انه مش عايز يواجه المشكلة دي. يا ريت الواحد لم يولد، هذا لا يعني انه كافر بقضاء الله او قدره. نعم. والانسان اصلا فينا احيانا بيتمنى الموت. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يتمنين احدكم الموت لضر ايه اصابه. نعم. ان كان لابد بقى، وده حمر ما يقدرش اللسان يدفعه، فليقل اللهم احيني ان كانت الحياه خيرا لي، وتوفني ان كانت الوفاه ايه خيرا لي. فمن هذا الباب قالت مريم هذا الكلام يعني. نعم. الانسان مثلا تمني الموت، الواحد يتمنى لقاء الله عز وجل. من احب لقاء الله احب الله ايه لقاء. ومحبه لقاء الله ما هيجيش الا بالموت. ودي الفطره موجوده في النفس. ربنا سبحانه وتعالى ذكر في الحديث القدسي وما ترددت في شيء انا فاعله ترددي في قبض عبد المؤمن يكره الموت واكره مساءته. والتردد هنا اللي هو عن كمال مش عن نقص، في تردد عن عند التجرد يعني، بيبقى في التردد عن عدم علم واحكام للامر، وده نقص. متردد اللي مش عارف الاجابه او مش عارف المعلومه يعني. وفي تردد لاظهار الفضل، زي مثلا استاذ بيعلم ورقه طالب، ولله المثل الاعلى، نتكلم عن القياس الاولى يعني. نعم. فالطالب ده جايب درجه كامله 100% من جمال الاجابه وكده. نعم. فيقول لك انا والله بقيت محتار او متردد اديله 100 ولا اكتر من 100، لو في اكتر من 100 هديله، بس هو معروف ان الدرجه اللي هياخدها كام؟ 100. ما هو مفيش درجه في الحكم 100. بس عشان يظهر فضله انه يستحق اكتر من كده لو فيه. نعم. طيب الرجل المؤمن اللي هو وصل لدرجه السابقين المقربين، اللي صارع بطاعه رب العالمين في الواجبات وترك المحرمات والمستحبات وترك المكروهات الكلام ده كله، فربنا بيحب. فلما يجي بقى الاجل، طبيعه البشر انك تكره الموت، والمحكوم فيه انه هيموت. كل نفس ذائقه الايه الموت. فالتردد لاظهار الفضل، ده هيموت هيموت، والعبد بيكره الموت. نعم. بطبيعته يكره الموت واكره ايه مساءته، لكن قضاء ربنا نفس لازم هيموت. اتضحت النقطه دي؟ تمام. فهنا نفس الكلام فيما يتعلق بمريم، قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت ايه نسيا منسيا. او يعني هو يعني يا ريتني ما كنتش في التجربه دي من اصل، يا ريتني ما دخلت في الموضوع ده من اصل، خد بالك ازاي. فرد عليها الوليد او اللي ناداها سواء كان الملك، فناداها من تحتها الا تحزني قد جعل ربك تحتك ايه سريا، وهزي اليك بجذع النخله تساقط عليك رطبا جني. طبعا لما واحد يهز في نخله، النخله مش هتنزل البلح بهزه الايد، لكن هذا للاخذ بالايه بالاسباب، وان الاسباب حق وصدق. ما هو ربنا سبحانه وتعالى قادر على ان هو يخلي مريم لا تحمل. نعم. ولا المشكله تحصل، لا يقول يا مريم انت هتخلف ولد. طب هتبقى تخلف ولد ازاي؟ ده ممكن يقول الولد هو قدامك اهو خد فجاه تلاقي في ايدها ولد، جبتيه منين؟ اهو كده اهو ربنا خلق. نعم. اعترضوا بقى، لكن ليه ربنا جعل فيه اسباب ان هي تحمل؟ لان الحمل عندهم بطريقه، الطريقه دي ربنا خرقها. فهل الاسباب حاكمه على ربنا؟ لا. يعني الرساله دي رساله بقى، هي رساله تفهم منها التوحيد. هل الاسباب في ترابطها حاكمه على خالقها، ولا ربنا يخلق باسباب وبغير اسباب؟ فالموحدون يعلمون ان الله يخلق باسباب وبغير اسباب. وان هذه الاسباب صحيح ان هي حكمه وحق وكل حاجه، لكن قدره ربنا غالبه. زي ما هو على كل شيء، زي ما كل شيء ربنا سبحانه وتعالى جعله في حكمته وهو سبحانه وتعالى الحكيم، كذلك هو القدير، يخلق ما يشاء، ان شاء ان يبدل الخلائق فما الذي يمنع، ان شاء ان يهلك العباد فما الذي يمنع. قدره مطلقه، بس في حكمه مطلقه. نعم. طب الخرق العاده عشان ايه؟ عشان يبين لك النقطه دي. ما ممكن عيسى يجي طبيعي، وممكن يجي من غير ما تحمل بيه، وممكن كل حاجه تحصل، بس ربنا جعل الاسباب زي ما موسى قال له اضرب بعصاك الايه؟ الحجر، البحر او الحجر. هل لما يضرب الحجر يطلع منه 12 عين؟ هل لما يضرب البحر يطلع يتشق طرق؟ لا. طب ليه امره بكده انه ياخد بالسبب؟ عشان الناس يبلغ كده دلوقتي ان السبب ده حق صحيح، بس ما يجيبش النتيجه دي، والنتيجه دي جت بقدره ربنا. فاللي مشاه هو اللي شقه، اشمعنى اعتبرته بايه؟ بشقه ولم تعتبره بتسهيل؟ ما هو قدامك هو ماشي، ما فيش حد فيكم عايز يفوق، اللي خلق ده مين؟ اللي شق. ها اشمعنى ساعه ما تشقوا ايه والدنيا وانتوا كنتوا فين ساعتها وهو البحر ماشي على طول؟ اللي طلبوا ناقه، طب ما انتوا عندكم النقمة مالية الدنيا، ليه لما الناقة تطلع من الصخرة هتؤمنوا زي ما حصل في قوم صالح؟ نعم. الأمور دي كلها ما هي إلا لإثبات قدرة الله المطلقة وحكمته، وإن الاثنين لازم يكونوا قدام المسلم في عينه عشان تبقى عينه سليمة، مش يبقى أعور، بحيث إن لو اتخلق عيسى من غير أب يبقى إله. إيه يا عم أنت ما بتشوفش ولا إيه؟ طب واللي خلق بقية الخلق ده كله؟ سبحان الله يا اخي. نعم. فناداها من تحتها الا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي اليك بجذع النخله تساقط عليك رطبا ايه؟ جنيا. فقولي واشربي وقري عينا فاما ترين من البشر احدا فقولي اني نذرت للرحمن صوما فلن اكلم اليوم ايه؟ انسي. فاتت به قومها تحمله. جات من مكان قصير شيله. فشفوه. قالوا يا مريم، ما عارفينها. كله عارف مريم. مريم قصه وحكايه من اصل من ساعه ما اتولد. وهم عاملين قرعه ويستهموا علشان مين اللي هياكلها وكده. قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا. زور اللي عملتيه ده افك كبير. انت جايبها ايه؟ لقد جئت شيئا فريا، عن امر عظيم. ما حدش يعرف يصدقه فيك. يا اخت هارون، شبيهة بهارون في العبادة أو في الصلاة أو في الصلاح، هارون اللي هو أخ موسى. نعم. ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك إيه؟ بغية. يعني أنت وخلي بالك كده، معناه أن أبوه وأمه عايشين. يعني مفيش دليل على موتهم ساعتها. صحيح. أن هي أمها وهبتها للخدمة. على اساس ان اللي كان جاي ولد. اني وضعتها انثى وليس الذكر كالانثى واني سميتها مريم. فهي اعاذتها بالله من الشيطان على انها تقوم على خدمه البيت. نعم. نظرتها لخدمه البيت. انت من بيت طيب طاهر، ازاي انت تعمل كده؟ معروفه بالصلاح والتقوى. من ضمن الامور اللي حصلت مع المغيرة بن شعبة. نعم. الحديث صحيح يعني. بيقول بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم الى مجراه. عليه الصلاة والسلام. الرسول بعثه الى مجراه. فقالوا ارايت ما تقرؤون؟ هما طبعا كان بيوصل لهم كل اللي بينزل من القرآن أول بأول. أول بأول. فنجران كان اللي فيها نصارى، وفد نصارى نجران. نعم. أرأيت ما تقرؤون؟ فيما لازم القرآن. يا أخت هارون. في قصة إيه؟ مريم، وصلت لهم القصة وعارفين كل حاجة. نعم. وقامت عليهم الحجة وما عرفوش يتكلموا برضه. فهم بيعترضوا عليه يقولوا يا أخت هارون وموسى قبل عيسى بكذا وكذا. فسألوا السؤال ما عرفش يجاوب. قال فرجعت فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألا أخبرت أنهم كانوا يتسمون بالأنبياء والصالحين قبلهم؟ يعني كانوا بيتأسوا بالصالحين ويسموا ولادهم بالإيه؟ بالصالحين. الصالحين. يعني أخت هارون في الشبه يعني. سبحان الله. دي اللي مسكوها. إنما إن عيسى أبدا ما حدش منهم أنكر اللي ورد في القرآن. أبدا. نعم. حكاية إن عيسى هو ابن الله هم مش مقتنعين بكده. هم ياخدوا معنى البنوة، أنا بقول لك أغلب النصارى عندهم في قرارة نفسه إن البنوة هنا معناها الولاية. التقوى، الطاعة، الرسالة، النبوة، هذا معنى البنوة. مش بنية ولادة وخد دم المسيح وكل وحأكلك دم المسيح ولحمه واشرب دمه، يا عم تتكلم ازاي دي؟ لا اعرف دي بقول لك ازاي حط دم المسيح في بقي ولحمه ومين المسيح؟ اخد بالك ازاي؟ يعني ما فيش حد بيطيقها، الفطرة تقبال. نعم. لكن هم كلهم في قرارة نفسهم بيوافقوا اللي موجود وخلاص بالعصبية، لكن من ناحية القرار في الداخل لك لا انا زي ما قال بعض المطارنة اللي اسلموا قولوا احنا ما انا مش مقتنع، انا بقول لك انا انا على زي ما بقول المسيحيه المثاليه. ايه المسيحيه المثاليه قبل ما يسلم يعني؟ اللي ان فيها عيسى هو رسول وعبد من عباد الله تبارك وتعالى. مش ممكن يكون اله ولا صلب ولا الكلام ده كله، ولا في جاي في دماغي الكلام ده. انا بقوله للناس في الكنيسه لكن انا مش مصدق الكلام ده، مش مقتنع بيه، مش مقتنع بيه. وقعدت سنين لغاية ما تأكد لي الحقيقة دخلت في الإسلام. نعم. هو الراجل بيقول كده. فأشارت إيه؟ قالوا كيف نكلم من كان في المهد الصبي؟ هنا بقى كانت القضية. نعم. لأول مرة يسمعوا طفل صغير يتكلم بهذا الكلام اللي أكبر من مصطلحات الطفل. ده ممكن أكبر من مصطلحاتهم، من مصطلحات الكبار نفسهم. عشان نعم. كده الوصف اللي ذكروه في الصبي يحيى اللي موجود في الإصحاح الأول في لوق على إن عمل مشكلة هناك في جبال اليهودية وتناقل الناس إيه حكاية الصبي ده اللي بيتكلم اللي معرفش إيه أو اللي أبوه اتكلم اللي أبوه اتكلم عشان الصبي إيه دي؟ دي كانت قصة عيسى. بل أنا بقى أكد لك أقول لك والله كانت قصة عيسى. ده اكيد الدلالات واضحه كلها، البيانات واضحه. ليه؟ لان اللي يعمل القلق ده ان يشوف طفل بيتكلم. نعم. مش ان راجل كبير قاعد فتره ما بيتكلمش وبعد كده اتكلم. اخد بالك ازاي؟ طب ما في واحد احيانا مثلا تيجي له صدمه نفسيه ويقعد ساكت ما بيتكلمش، ويقعدوا معاه يكلموه او يكلموا احب الناس له، او واحده زوجته كانت فكرها ماتت وما ماتتش ولا ما اعرفش ايه وقعدت تكلمه وبتاع ومتكلم عليه. الناس تفرح وتتبسط من الموضوع خلاص. مفيش حاجه يعني غريبه يعني. لو كان الامر في زكريا، انما الغريب ان الطفل صغير ايه؟ يتكلم. هو ده اللي يعمل قلق صحيح. ويعمل رد فعل في كل المسكونه. نعم. والخبر اذا كان هو مجرد بس ان يقول يا اخت هارون يوصل خبر نجران ويعترضهم او يجي يسالوا واحد من طرف النبي عليه الصلاه والسلام سؤالهم بشبهه. يعني مش سؤال ان هو يناقش في الكلام اللي لا عايز بشبهه. بس اسمعنا. طيب دلوقتي قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبي؟ قال اني عبد الله. اول كلمه قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. على طول كده يعني. ده أصل الطفل عشان يعرف مصطلح الكتاب اللي هو الوحي الإنجيل يعني. نعم. والنبوة ما يعرفش يظبطها حتى لو وصل للبلوغ. ده نبي، أقول لك يعني إيه نبي؟ أنا بقول له ده لبن شرب. إني عبد الله. طب يعني إيه عبد؟ لسه كصبي حتى ويعني يا الله اخبرك ازاي؟ هيقعد يسال اي طفل كده. ما المعاني المركبه ديت من عده الفاظ تفهم منها ان العباده طاعه الله بامتثال ما امر به على لسان الرسل. فلازم تقول له يعني ايه عباده؟ خضوع وطاعه عن محبه. وبعدين تقول له الرسل يعني ايه رسل؟ يعني جايب رساله منين؟ من ربنا. طب الرساله جت ازاي؟ بلغها جبريل. وجبريل ده يطلع مين؟ خد بالك ده ملاك مين؟ عشان توضح له الكلام ده عايز سن معين، ده لازم يكون تعلم الاسماء. في ناس بتوصل الى ارض للعمر ولسه مش عارفه الكلام ده. فعشان يوصل لمعرفه هذه الاسماء والاشياء لازم ياخد الفتره اللي توصله مثلا ل 20 او 30 سنه. مش كده؟ صحيح. يبقى جمله حصيله المعلومات اللي حصلها في الاسماء على مدار 20 سنه او 30 سنه دي اللي اتعلمها ادم في لحظه. وعلم ادم الاسماء ايه؟ كلها. ودي اللي اتعلمها عيسى في لحظه. ان مثل عيسى عند الله كمثل ايه؟ ادم. فتعلم الاسماء ادريكا. ازاي تعلمها بقى؟ دي بقى دي حاجه بقى خارجه عن العادة. يتكلف المهد. فجم خلوا عيسى ابن الله وادم مخلوق. سبحان الله. ده كده ده كده الادم يبقى الاله الاعظم. اه يبقى صحيح. ما هو من اب ولا ام. نعم. قال اني عبد الله اتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا اينما كنت. وكلمه مبارك يعني معلم للخير. نعم. ملتزما بشريعة الله داعيا إليها. ملتزما بإرادة الله التكليفية داعيا إليها. ملتزما بالصراط المستقيم داعيا إليه. داعيا الناس إلى فهم حقيقة الحياة التي خلق الله الخلق من أجلها. نعم. وأن كل شيء باسمه لا باسمنا. الكلام ده كله كله. وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. طول ما انا حي. وبرا بوالدتي. بوالدتي. اهو. قال بوالدتي. يعني ربنا يقول وقد ربك الا تعبدوا الا اياه. وبالوالدين احسان. ده وصف المؤمنين. فبتكلم انا برضه بايه؟ بوالدتي. ولم يجعلني جبارا شقيا. هو كده بيتكلم عن حاجه لسه، بيتكلم عن عن الغيب، عن المستقبل. ايوه. ان ربنا اوحى الي ان انت هتبقى نبي وان هينزل لك كتاب. اتاني الكتاب. وكلمه اتاني الكتاب بس لما فوق لكم اكبر واعرف اكلمكم. ازاي؟ وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولد ويوم أموت ويوم أبعث حيا. قال لك أهو والسلام علي يوم ولد. طيب ما هو عليه السلام يوم يموت لأنه لسه ما ماتش. ومعنى السلام ليس بمعنى سلامة البدن بس، لان هو رفع روحا وجسدا قدام التلاميذ قدام الحواريين وهم مقرين بكده. والنصوص عندهم بتقول انه اترفع روحا وجسدا حتى غاب في السماء وقال لهم انا هنزل لكم في اخر الزمن. نعم. هينزل عيسى عليه السلام ويقضي على الدجال ويقتل كذاب الاعور الضل للناس. ويموت عيسى عليه السلام كما يموت سائر المسلمين في الريح التي تأتي تقبض روح كل ايه؟ مسلم على وجه الارض. حتى يبقى شرار الخلق. والسلام علي يوم ولدته ويوم اموت ويوم ابعث حيا. ابعث حيا. طب اني متوفيك ورافعك الي. التوفي هنا معناه ان هو اماته؟ ولا التوفي ان هو لا، التوفي معنى الانتقال. الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. فالتوفي معناه من الاستيفاء. انتقال. لا، انتقال من عالم الشهاده الى عالم الغيب. انما لم يمت. لم يمت. ما ماتش عيسى عليه السلام الموتى اللي يموتها سائر الناس. لسه هيموت في اخر الزمان، لان عيسى اصلا هو مولود على غير عادة الناس، ورفع على غير عادة الناس، وحينزل على غير عادة الناس. وليه ربنا سبحانه وتعالى جعله زي ما ربنا جعل عيسى؟ شوف الرسالة هنا يعني. ختام لفرع اسحاق جعله ختام لفرع محمد صلى الله عليه وسلم. هنا بيرد سؤال في الدكتور، هل عيسى هنا بيرد سؤال في الموضوع ده، هل عيسى دلوقتي يبقى هو اخر الانبياء والمرسلين؟ لا، النبي عليه السلام، لانه جاي تابع للنبي. شوف، عيسى جاء يختم سلسله اسحاق، تمام. محمد صلى الله عليه وسلم ختم سلسله مين؟ اسماعيل. لشرف عيسى عليه السلام ان يجي تابع لمحمد صلى الله عليه وسلم، بس يبقى اخر واحد على وجه الارض. يعني اخر واحد في السلسله دي واخر واحد في السلسله دي، بس تبع لمين؟ للنبي عليه الصلاه والسلام. يعني هو جاي مصدق برساله محمد صلى الله عليه وسلم، ومصدق برساله موسى. يعني هو نفس دوره، نفس دوره، نفس الدور بتاعه اللي هو جاي في فرع اسحاق علشان تصديق برساله على رساله موسى، وعدد التوراة على نفس الرساله لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وفرع اسحاق. نعم، الفكرة وصلت؟ الفكرة دي مهمة جدا جدا. فعيسى عليه السلام مش جاي برسالة، نعم، ما جاش برسالة، هو جاي برسالة تتمثل في اتباع منهج الأنبياء السابقين، سواء من فرع إسحاق أو من فرع إسماعيل أولاد إبراهيم عليه السلام. طيب دلوقتي البشرية مستمرة على دين خاتم الأنبياء المرسلين، لما ينزل عيسى عليه السلام هيبقى تبع إمام المسلمين اللي موجود وقتها المهدي، من نسل النبي عليه السلام. المهدي يقدم عيسى يقول له لا أنا أصلي وراه. هو جاي يتبع رسالة خاتم الأنبياء والمرسلين، وجاي يقضي على الدجل اللي في العالم كله، زي ما قضى على الدجل اللي أنشأه اليهود لما انحرفوا، جاي يقضي على الدجل اللي أنشأته البشرية كلها، اللي هو الممثل في الدجال. نعم، ما الدجال ده نموذج للعور اللي موجود في البشرية والانحراف اللي عندنا، بيجاي بفتنة عظيمة جدا. والدجال ده بيمثل الإبليس الكبير، نظامه يتمثل في شخص من البشر هو نسخة من إبليس، ده إبليس الإنس، إبليس الإنس. فيجي عيسى عليه السلام يقضى عليه، وبرضه ربنا يحفظ به المسلمين في أن يقضوا على يأجوج ومأجوج زي ما ورد عندنا وعندهم. نعم، وبعد كده بقى يموت الجميع، ويموت عيسى عليه السلام، كل نفس مؤمنة تموت بهذه الريح الطيبة، ثم يبقى شرائر الخلق وتقوم عليهم الساعة. نعم، وبرا بوليدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمطرون، ما كان لله أن يتخذ من ولد، سبحانه، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. يبقى الآيات دي اللي جت في سورة مريم، نعم، جاية برسالة خاصة في نفي ألوهية المسيح، في نفي التثليث، في بيان أن ما عليه النصارى عبارة عن ميريا وفريد، وأن أي واحد عاقل هيقرأ سورة مريم لازم هيقولك ده وحي، مش هتكلم ولا اقول كلمتين ورا بعض ابدا. خد الدليل. نعم، الدليل هنا حاجة عجيبة جدا جدا جدا، ان اكتر من عشرات القساوسة قرأت عليه من الايات لاول مرة. شوف رد فعل ام المؤمنين ام سلمة، كانت مع المهاجرين اللي هاجروا للحبشة أيام ما كان أهل مكة بيعذبوا مين؟ المسلمين. الرسول أرسلهم للحبشة. تقول لما نزلنا أرض الحبشة جاورنا بها خير جار النجاشي اللي هو الملك اللي موجود في الحبشة. نعم. أمننا على ديننا وعبدنا الله تعالى لا نؤذى ولا نسمع شيئا نكره. فلما بلغ ذلك قريشا ان احنا هجرنا وعدنا، ائتمروا بينهم، عملوا مؤامره يعني، تآمروا فيما بين ان يبعثوا للنجاشي فينا رجلين منهم، وان يهدوا للنجاشي هدايا مما يستطرف من متاع مكه. الحاجات اللي كلها بقى فخامه وطرف يعني، هدايا. وبتقول ولم يطرقوا من بطارقته بطريقا، البطريق اللي هو الاسيس او المطران يعني، من بطارقته بطريقا الا اهدوا له هديه. نعم. دي مش هديه، ده رشوه، تمهيد للموضوع. يشتري زمام يعني. ودي انت شفت الطريقه اللي تقدر بها تتصرف يعني. ثم بعثوا بذلك عبد الله بن ابي ربيعه وعمرو بن العاص، قبل اسلام عمرو بن العاص يعني. نعم. فخرج حتى قدم على النجاشي ونحن عنده بخير، فلم يبق من بطارقته بطريق الا دفع اليه هديته قبل ان يكلم النجاشي. وقال لكل بطريق منهم انه قد لجا الى بلد الملك منا غلمان، تركوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينهم. شايف يعني ما بوش نصارى زيكم يعني، ما عجبهمش دينكم وسابونا وفرقوا دينا. وجاءوا بدين مبتدع لا نعرفه نحن ولا انتم. نعم. وقد بعثنا الى الملك، وقد بعثنا الى الملك فيهم اشراف قومهم ليردهم اليه. اشراف مكه بعثونا علشان خاطر نرجعهم تاني. نعم. فاذا كلمنا الملك فيهم فأشيروا عليه بأن يسلمهم إلينا ولا يكلمهم، ما يسمعش منهم. لما نروح له على طول يسلمكم. وأنتوا أشيروا عليهم كده. فإن قومهم أعلى بهم عينا، يعني هم أكثر الناس رؤية وفهم لهؤلاء الناس وطبيعتهم اللي هم أشراف مكة يعني، وأعلم بما عابوا عليهم. فقال لهم، فقالوا لهما نعم احنا متفقين على كده. البطارقه اتفقوا معاهم على البطارقه على طول، ودي طبعا حاجه يعني مش جديده. نعم. ثم انهما قدما هداياهما الى النجاشي، جابوا الهدايا برضه قدموها للنجاشي. نعم. فقبلها منهما ثم كلماه فقال له ايها الملك إنه قد لجأ إلى بلدك منا غلمان سفهاء فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينك، وجاءوا بدين ابتدعوه لا نعرفه نحن ولا أنت، وقد بعثنا إليك فيهم أشراف قومهم من آبائهم وأعمامهم وعشائرهم لتردهم إليك، فهم أعلم بهم وبما عابوا عليهم وعاتبوهم فيه. أم سلمة بتقول ولم يكن شيء أبغض إلى عبد الله بن أبي ربيعة وعمرو بن العاص من أن يسمع النجاشي كلام المسلمين. نعم. لما يعلمان من قوة ما معهم من الحق. يعني كان مهم عندهم أن النجاشي ما يسمعش المسلمين خالص. ما يسمعش المسلمين. هو ده أهم حاجة. لأن لو سمع المسلمين قوة الحق اللي عند المسلمين تخزلهم. وهم لموا معاهم البطارقه كلهم. عشان كده هي دي السر. ام سلمة عبرت عن المساله ببساطه شديده جدا جدا. قالت عايز ان الناس دي تتحرك ما تخليهمش يعرفوا دينهم. دي السياسه الغربيه. عايز المسلمين يفضلوا اذلاء بيد النصارى واليهود ما تخليهمش يعرفوا دينهم. نعم. اظن الرساله كده واضحه. ازاي يشغل المسلمين 24 ساعة بهيافات وتفاهات واغاني وافلام ومسلسلات وشبهات، ما تسيبهمش لغايه ما تضيع كيل كامل محدش يعرف حاجه عن دينه. فلما النجاشي وصل الخبر قالت بطارقه النجاشي صدق ايها الملك، الاثنين دول اللي هم جايين من مكه عمرو بن العاص واللي معاه، قومهم اعلم بهم وبما عابوا عليهم، فاسلمهم ايه اليهما، ادهلهم هم اضربهم. نعم. فليرداهم الى بلادهم وقومهم. فغضب النجاشي ثم قال لا والله، يعني لا افعل هذا، لا اسلمهم اليهما ولا يكاد قوم جاوروني ونزلوا بلادي واختاروني على من سواي. اعمل لهم مكيده زي ما انتم عملتوا كده من غير ما اسمعهم حتى ادعوهم فاسالهم عما يقول هذان في امرهم. نعم. فان كانوا كما يقولان اسلمتهم اليهما ورددتهم الى قومهم، وان كانوا على غير ذلك منعتهم منهما واحسنت جوارهم ما جاورون، طول ما هم قاعدين في جواري انا احسن اليهم. ثم ارسل الى اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاه. نعم. فلما جاءهم رسوله، رسول النجاشي يعني، اجتمع وقعدوا يتكلموا مع بعض، ثم قال بعضهم لبعض ما تقولون للرجل اذا جئتموه، هتقولوا ايه للنجاشي؟ اتفقوا، قالوا نقول والله ما علمنا وما امرنا به نبينا صلى الله عليه وسلم كائنا في ذلك ما هو كائن، هنقول الحق اللي قالنا وخلاص. فلما جاءوا وقد دعا النجاشي اساقفته، كلهم بقى واقفين، شوف بقى المنظر بقى، النجاشي وكل القساوسه والمطارن او البطارقه كما تسمون مسلم اللي خدوا الهدايا، اللي خدوا الهدايا وعدد كبير، مش شوف بقى كم واحد بقى السيس جاي حضر بقى. دولة بقى دولة دولة كم؟ تخيل بقى ايه الكنيسة الارثوذكسية او الكنيسة الكاثوليكية او ايا كان الكنيسة اللي جت هناك، وهم واقفين مع ايه؟ النجاشي. شوف بقى عددهم كام واللي حاضر في المجلس قد ايه، والكبار مش اي ناس يعني مش هيجيبوا شماس يوقفوا وسطهم، كلهم اباء كنيسه زي ما بيقولوا يعني، ظهر عاليه في درجه عاليه في الكهنه. سالهم فقال لهم النجاشي بيقول لهم ما هذا الدين الذي قد فارقتم فيه قومكم به ولم تدخلوا ديني ولا في دين احد من هذه الملل؟ ايه الدين ده؟ تقول ام سلمه فكان الذي كلمه جعفر بن ابي طالب رضي الله عنه فقال له ايها الملك كنا قوما اهل جاهليه، اهل جاهليه نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار ويأكل القوي منا الضعيف، فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه. شوف كل الكلام ده بيستدل بي على أن هذا الرجل لم يجربوا عليه كذبا. نعم. ومعروف عندهم بالصدق والأمانة والعفاف، فجاء يخبرهم برسالة من الله تبارك وتعالى. فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء، ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنات، وأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا، وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام، فصدقناه وآمنا به واتبعناه على ما جاء به من الله، فعبدنا الله وحده فلم نشرك به شيئا، وحرمنا ما حرم علينا وأحللنا ما أحل لنا، فعدا علينا قومنا فعذبونا وفتنونا عن ديننا ليردونا إلى عبادة الأوثان من عبادة الله تعالى، وأن نستحل ما كنا نستحل من الخبائث. فلما قهرونا وظلمونا وضيقوا علينا وحالوا بيننا وبين ديننا خرجنا إلى بلادك واخترناك على من سواك ورغبنا في جوارك ورجونا ألا نظلم عندك أيها الملك. لاحظ هنا بقى الكلام اللي قاله كلام جميل جدا جدا. كلام رائع. بس ما هيدخلش في دماغ النجاشي الا ان يسمع ايه اللي جابه. يعني شوف السؤال هنا دلوقتي، قول اللي انت عايز تقول، لكن ما الذي جاء به؟ زي ما قلنا دلوقتي يكلم الناس في المهد، نعم، يقولها النبي عليه الصلاة والسلام في موضع في آل عمران. فالسؤال دلوقتي هو كلم الناس في المهد ماشي، قال ايه؟ قال ايه؟ فيجي في سورة مريم يقوم قايل لهم اللي قالوا في المهد. نعم. لو ما قالش ايه اللي قالوا في المهد كله هيطعن في فكرة الكلام في المهد. لا، ده هو اتكلم وقال كذا انتهت. النجاشي سمع من جعفر بن ابي طالب ومؤامرة وهدايا ورشوة واشياء كلها وكله اتفاق مؤامرة على ان يسلموا مجموعة من الناس الفقراء اللي هم لجأوا الى النجاشي علشان يحميهم من بطش ايه لأهل العناد في قريش وأهل الشرك. فسأل، قال له النجاشي: هل معك مما جاء به عن الله من شيء؟ فقال جعفر: نعم. نعم. فقال النجاشي: فاقرأه علي. فأم قرأ الآيات اللي وردت في سورة مريم من أولها حتى انتهى إلى ذكر عيسى عليه السلام. نعم. كاف هاء عين صاد، ذكر رحمة ربك عبده إيه؟ زكريا. زكريا. إذ نادى ربه نداء خفيا. لاحظ هنا بقى، قال طبعا هو النجاشي عارف قصة مريم اللي موجودة في لوقا وموجودة في متى أو إذا كانت الأناجيل اللي كانت موجودة ساعتها يعني. لكن القصة موجودة. لو فرض إن لوقا فعلا كان إنجيل لوقا موجود وإنجيل متى ومرقس ويوحنا والأناجيل دي كلها منسوبة لبولس، إن بولس هو اللي ألفها، هم اللي كتبوا بناء على بولس وتوجيهات بولس، فعندهم إن اللي اتكلم وصمت اللي صمت زكريا وقعد 9 شهور هنا كلام مش غير كده خالص. الكلام اللي ورد عن النبي عليه السلام عليه في قصة زكريا غير زي ما شرحه. نعم. طيب خد كمان عندك فيما يتعلق بيحيى وتسميته بيحيى والقصة اللي حصلت في يحيى. نعم. فيما يتعلق بمريم وكيف كانت، لأن هما في قصة مريم، خلينا بس نشوف كمان في موضوع قصة مريم اللي ورد عندهم في الكتاب بتاعهم ازاي القصة كانت موجودة غير دي خالص، غير اللي ورد عندنا احنا في القرآن. نعم. يعني ان كان في وقت نقرأ مثلا، خد كده عندك كده اهو، في الإصحاح الثاني في لوقا: وفي تلك الأيام صدر أمر من أغسطس قيصر بأن يكتتب كل المسكونة، وهذا الاكتتاب الأول جرى إذ كان كيرينوس والي سوريا. يعني هو كان ماسك ولا على سوريا وبيكتتب العدد السكان اللي موجود في المنطقة. فذهب الجميع ليكتتب كل واحد إلى مدينته. فصعد يوسف أيضا من الجليل من مدينة الناصرة إلى اليهودية، خطيب مريم، إلى مدينة داود التي تدعى بيت لحم لكونه من بيت داود وعشيرته، ليكتتب مع مريم امرأته المخطوبة وهي حبلى. ألا يكتتب مع إيه؟ مع مريم امرأتي المخطوبة وهي حبل، مفروض بقى مع زوجاتي بقى خلاص. ما هو لسه ما اتجوزهاش اصلا، هي ما اتجوزتش. طب رايح يكتب على اسمه ليه؟ ما اعرفش بقى القضية بقى، شو الكلام مش ما هو النجاش عارف الكلام ده. النجاش عارف الكلام ده. وبينما هما هناك تمت ايامها لتلد. فولد، يعني هو مش ده هو راح لها وهي ايه حبلة وهتولد، هتولد الوقت اهو. فولدت ابنها البكر وقمطته واضجعته في المذود في المذود اذ لم يكن لهما موضع، يعني لفته في القماط اللي هو اللفافه اللي بيلفوا بها الولد يعني لما يتولد يعني، واضجعته في مذود. المذود ده عباره عن زي ما تقول حاجه كده بيعملوها وفي انجيل الشريف وانامته في معلف للبهائم. ايه لما هو حطيته في مزود، المزود دي بتقدم عليه اكل يعني، خد بالك ازاي؟ طوالة طبق يعني؟ طبق كبير كده ولا حاجة. او يعني مزود يا عم، حطه فيه بلح ولا حطه فيه طبق. مزود المهم. اذ لم يكن لهما موضع في المنزل. على فكرة يا دكتور، يعني هنا كده إن لم يكن لهما موضع في المنزل، وهنا يوسف وحده ملوش أبناء. لأن هيجي بعد كده في موضع آخر يقولوا إخوة يوسف، إخوة عيسى أو إخوة يسوع. فيوسف هنا ملوش أبناء في الليلة دي. هي في بقول لك في تعارض وتضارب مش مفهوم. لأن القصة مش حقيقية. نعم. مش حقيقية. وكان في تلك الكورة رعاة مبتدئين يحرسون حراسات الليل على رعيتهم. وإذا ملاك الرب وقف بهم ومجد الرب. ومجد الرب أضاء حولهم. ومجد الرب أضاء حولهم فخافوا خوفا عظيما. خلي بالك أهو. فقال لهم الملاك: لا تخافوا، فها أنا أبشركم بفرح عظيم يكون لجميع الشعب. أنه ولد لكم اليوم في مدينة داود مخلص هو المسيح الرب. شوف بقى دلوقتي قاموا جايبين كلمة مسيح ورب ومخلص. حطوها دي شغل بولس ملوش علاقة أصلا لا بالمسيح ولا بالوضع. نعم. وهذه لكم العلامة، تجدون طفلا مقمطا مضجعا في مذود. وظهر بغتة مع الملاك جمهور من الجند السماوي مسبحين الله وقائلين: المجد لله في العالي وعلى الأرض السلام وفي المسار. ولما مضت عنه الملائكة إلى السماء قال الرجال الرعاة بعضهم لبعض: لنذهب الآن إلى بيت لحم وننظر هذا الأمر الواقع الذي أعلمنا به الرب. أولا هو بيقولوا ده الرب طلع لهم في ملائكة وكلم الرعاة. الرعاة دول مين؟ مش معروف. مجموعة من الرعاة. مجموعة من الرعاة وطلع لهم الرب، طلع شافوا الملائكة مجسدة في بشر ولا شافوها في حمامة ولا إيه بالضبط؟ ولا شافوا برضه مش موضوع الكلام على علامات استفهام. اي واحد محقق هيجي بقول لك لو وكيل نيابه قاعد بيقول لك انا هحط اسئله عاديه عشان عايز حد يجاوبها هتبقى حكايه يعني. نعم. المهم بيقول اهو: فجاءوا مسرعين وجدوا مريم ويوسف والطفل مضطجعا في المزود. فلما راوه اخبروا بالكلام الذي قيل لهم عن هذا الصبي، وكل الذين سمعوا تعجبوا مما قيل لهم من الرعاه. وأما مريم فكانت تحفظ جميع هذا الكلام متفكرة به في قلبها. انت عارف يا عبد الرزاق هنا برضو دليل تاني على ان اللي حصل من موضوع الرعاة والناس اللي تلموا على هذا الطفل اخبرك ازاي، كانت القضية كلها ان مريم صامتة متفكرة في قلبها ما بتتكلمش، واللي بتكلم الولد الصغير. فأتت به قومها تحمله. أيوة. قالوا: يا مريم لقد جئت شيئا فريا. جعلوها الرعاة. والحوار اللي ملوش معنى في اللي حصل. خلي بالك دلوقتي النجاشي عارف الموضوع ده كويس من قصة لوق. نعم. وبيسمع القرآن وشوف رد فعله. نشوف إن شاء الله في الدكتور في اللقاء القادم. جزاك الله كل خير، وربنا يجعل العمل فيه ميزان حسناتك إن شاء الله. وإياك. نشكر السادة المشاهدين على حسن استماعهم، وكذلك فريق العمل وأسرة قناة البصيرة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحق يا رب أهديني، ولتهدني نحو الصراط المستبين، ولتسقني من نبع شرعتنا المعين. أرني الحقائق دون شك أو ظنون.